أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل. الله أكبر. ما شاء الله يا أستاذ. الله الله الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله يا سيدنا. ما شاء الله. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. كان ولم يزل. سبحان الله تعالى. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام الله يفتح عليك وأعد لهم أجرا كريما اللهم اجعلنا منهم يا أيها النبي إنا أرسلناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم الله فضلا كبيرا اللهم اجعلنا منهم ما شاء الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم يا لطيف يا رب استرنا يا رب العالمين